بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الأنعام، الآيات من 41 وحتى 44. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها، وغير معروشات متروكات على وجه الأرض. وقيل: المعروشات ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري، مختلفا أكله في اللون والطعم والرائحة والحجم، وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد سبحانه وتعالى. وآتوا حقه يوم حصاده. قيل حقه هنا الزكاة، وهو ضعيف لوجهين: أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار. وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر. وقيل هو ما يسقط من السنبل، والأمر على هذا التفسير: حمولة وفرشة عطف على جنات، والحمولة الكبار والفرش الصغار كالعجاجيل والفصلان. وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها. ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة، وسماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر، إذن كل واحد منهم زوج. من الظان اثنين يريد الذكر والأنثى، وكذلك فيما بعده: قل الذكرين، يعني الذكر من الظان والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين الأنثى من الظان والأنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر. والهمزة للإنكار: نبئوني بعلم تعجيز وتوبيخ. افترى على الله كذبا، يعني في تحريم ما لم يحرم الله، وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. انتهى كلام ابن جزي علينا وعليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات، ونسأل الله أن يكون أجره لم ينتهي، وكذلك كل من قرأ الكتاب أو نسخه أو حمله أو طبعه. ونحن نعلم بأن ناسخ العلم الشرعي له أجره ما بقي خطه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لعباده. فربنا يقول: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. فربنا جل جلاله قد خلق أنواع الزروع وأنواع الثمار، تدل على إرادة الخالق سبحانه وتعالى، فجعلها لم يجعلها صنفا واحدا، وقد جعلها أصنافا. والنخل، ويأتي ذكر النخل دائما، لأن النخل التمر يؤكل تمرا ويؤكل رطبا ويؤكل بسرا، وبعضها يؤكل حتى الخلال، ثم ينتفع من النخلة من ليفها ومن خوصها ومن عسبها ومن قلبها، فينتفع من النخل نفعا عظيما. والزرع مختلفا أكله، الزروع أيضا أنواع. والزيتون يؤتى بالزيتون لكثرة ما فيه من الفوائد والعوائد. والرمان أيضا، الرمان فيه فوائد جمة، وثبت حديث أن من فوائده أنه يدفع الشيخوخة. متشابها وغير متشابه، بعضه يتشابه بالشكل وبعضه لا يتشابه بالشكل. كل من ثمره إذا أثمر، ربنا قد أباح لنا أن نأكل. وآتوا حقه يوم حصاده، الصواب أن هذه تدخل فيها الزكاة، ويدخل فيها الحقوق الأخرى التي تدخل في الطعام حينما يأتي المحتاج ويطلب. ولا تسرفوا، نهينا عن الإسراف في الأكل، لأن الإسراف من صفة الشياطين. قال إنه لا يحب المسرفين، والإنسان يبتعد عن الأمور التي لا يحبها الله تعالى. ثم أبان ربنا فائدة لنا من فوائد هذه الأشجار والزروعات أن عليها معاش الدواب التي ننتفع منها، فننتفع من الدواب حمولة، وننتفع منها حليبا، وننتفع منها جبنا وغيرها. قال ومن الأنعام حمولة وفرش، إذا ننتفع منها فيما يتعلق به يعني الأشياء التي نجلس عليها وتوضع في السيارات وغيرها. كلوا مما رزقكم الله، ربنا أباح لنا وحذرنا من القليل المحرم، فالغالب هو الحلال والمحرم هو القليل. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، احذروا الخطوة التي إن وقعتم بها جرتكم إلى خطوة أخرى من المحرم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لأن الشيطان لا يريد الإنسان إلا السوء. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ربنا جل جلاله يعدد أنواع من الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية على أنفسهم افتراء على الله. وتأمل قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يعني الشخص لما يحرم شيء لابد أن يكون لديه مستند شرعي في التحريم. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني التحريم محتاج إلى دليل واضح في التحريم. ثم بين ربنا خطورة الكذب عليه، ومن ذلك تحريم ما أحله الله. قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والدافع على الناس أن يتعلموا حتى لا يأتيهم كل أحد يفتئت على دين الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله تعالى أن يكفينا شر كل ظالم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.